الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا سائل يسأل عن حكم تخصيص العشر الأواخر من رمضان بالتهجد. أقول هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله، فمنهم من ذهب إلى أن ذلك من البدع. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أنها من البدع، ومنهم من رأى جواز ذلك، منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغير هؤلاء يقولون بجوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره وازداد في الخير وازداد في العبادة. الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يستزيدون من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، لأن هذه العشر فيها ليلة خير من ألف شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتحروها في كل وتر، تحروها في الوتر من العشر الأواخر، فهذه الليالي لها مزيد فضل على ما سواها من الليالي. هذه الليالي لها مزيد فضل، كون الإنسان يقتصر على 11 ركعة لا شك أن ذلك الهدي، ولا شك أن ذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في سفر ولا في حضار. لكن كيف كانت هذه 11؟ كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم؟ صلى في ليلة واحدة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، فمن منا يطيق مثل هذا اليوم؟ يقرأ القارئ بنا سورة البقرة في 5 ليالي، فنرى أنه أطال وأطال جدا. وهم يقرؤون البقرة في 8 ركعات. يقول كان القارئ يقرأ بالمئين، وكان يقرأ بهم البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها القارئ في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف. كذلك ورد عنهم أنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، وأنهم لا ينصرفون إلا مع فروع الفجر. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أتى ثلث الليل، من أول الليل إلى أن جاء ثلث الليل، وليلة أخرى حتى أتى شطر الليل، وصلى بهم ليلة حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، خشوا أن يفوتهم السحور، يعني أقاموا غالب الليل وجل الليل إن لم يكن كله. فهذه 11 ركعة هذه صلاتهم، فمن استطاع أن يصلي 11 ركعة على هذا الكيف فقد أتى بالخير وأتى بالهدي وتمسك بالسنة. لكن أن نقول أن الزيادة عليها من البدع في ذات الليلة، حقيقة هذا مما لا تنشرح إليه النفس، والله تعالى أعلم، مع يعني وجود الآثار التي تنص على جوازه. من ذلك ما روى أبو داود في سننه عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده بعد أن أوتر وصلى بهم الوتر، صلى بهم الليل، قام بهم الليل وأوتر، رجع إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى عاد الصلاة. صلى وجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا وقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قل ورد هذا، وذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن كثير من السلف أنه زاد على 11 ركعة. ورد عن يحيى بن سعيد قال عن أبي أنه كان يوتر أول الليل، وكان إذا قام يصلي صلى ركعتين ركعتين، وكان سعيد يفعله. وكذا ورد عن رافع بن خديج قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت متنا متنا وتركت وتري. وورد كذلك عن ابن عباس قال: من أوتر أول الليل ثم قام فليصلي ركعتين ركعتين. وورد مثله عن الشعبي، وورد عن علقمة أنه سئل فقال: يصلي ركعتين ركعتين. وبه أفتى سعيد بن جبير كذلك. حقيقة وردت آثار عدة عن السلف تبيح هذا وتجيزه. فمع وجود هذه الآثار لا تقوى النفس حقيقة على القول ببدعيته، كون الزيادة على الأحد عشر ركعة ولو في ليلة واحدة أنها من البدع، هذا مما لا تنشرح إليه النفس والله تعالى أعلم. هذا قل يعني مما تصير النفس إلى جوازه في سائر أيام السنة وفي رمضان، وإن جاز في سائر أيام رمضان فجوازه والله تعالى أعلم في العشر الأواخر من باب أولى. إذا جاز في سائر رمضان ليش ما يجوز في العشر الأواخر ولها مزيد فضل عما سواها؟ وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في هذه العشر الأواخر ويوخذ أهله، هذا الذي استدل به أهل العلم عليهم رحمة الله. أقول هذا من جانب، ثم من جانب آخر حقيقة أنصح نفسي وإخواني ألا يعني يحصل بينهم الشقاق والنزاع والخصام في مثل هذه المسائل، فمن شرحت نفسه إلى القول ببدعية ذلك فليترك وله في ذلك مستند، ومن انشرحت نفسه ورأى الأذلة ونظر فيها وانشرح صدره أن الحق جواز ذلك فلا تثريب عليه، له في ذلك مستند وله من كلام أهل العلم متكأ، فليستمسك به وليثرب. واختلف الصحابة رضوان الله عنهم ورسول الله بين أظهرهم ولم يعنف أحدهم على الآخر، فهذه من المسائل التي ينبغي ألا نحجر فيها واسعا والله تعالى أعلم.